قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناطر ففيه ثلاث روايات. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، والحنابلة عقدوا لها قاعدة فقهية معروفة: ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها نوعان. هذه يمثلون بهذه وبغيرها، ولكن هذه يدخلونها ضمنها، وهذه قاعدة مذهبية ليست من القواعد الكبرى، هذه وضع الحنابلة، لأن من جزيئات هذه المسألة ما يعتبر من مفردات مذهب الحنابل، يعني ما انفردوا به عن الأئمة الثلاثة. إذن القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها نوعان. انتبهوا، ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحق. فأنت تمر بثمر أو تمر بشاة، فهل لك أن تتناول من الثمر وأن تحلب الشاة وتشرب؟ هذا بغير إذن مستحقيها. إذن ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها نوعان: مملوك تعلى، النوع الأول مملوك تعلق به حق الغير، والنوع الثاني مملوك للغير. هذا يحتاج إلى بيان. ما معنى مملوك تعلق به ماذا حق الغير؟ مال الزكاة. أليس مال الزكاة، الزكاة المال مملوك لصاحب؟ الجواب نعم. إنسان عنده 100,000 من الريالات، هذه ملكه، ولكن تعلق بها حق للآخرين. من هم الآخرون؟ الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. إذن مملوك تعلق به حق الغير. فلو كان عند إنسان بستان وتتكاثر فيه الثمار والزروع، فهل له أن يأكل منه قبل إخراج الزكاة؟ مملوك تعلق به غير. هذه الثمار للفقراء وأمثالهم حق في هذه الثمار. قال العلماء: له أن يأكل. انظروا، له أن يأكل من الثمار مما تميل إليه النفس ويصعب الانكفاف عنه. كيف هذا؟ يعني مرة، يعني صاحب هذا الزرع له أن يأكل منه مع أنه ما أخرج الزكاة. لماذا؟ لأن النفس ميالة، يرى عناقيد العلم متدلية، والخوخ والرمان والمشمش وغير ذلك، فنفسه تميل إلى ذلك ويصعب الانكفاف عنه. فقالوا: يأكل من ذلك ولا يجب عليه زكاة ما أكل. إذن ما يصعب عليه الانكفاف، يعني الابتعاد عنه، من الثمار المعلقة، قالوا يأكل منه ولا زكاة عليه فيما أكل. وله كذلك أيضا أن يطعم أهله وأن يطعم ضيوفه وكذلك جيرانه، ولا زكاة في ذلك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع هناك وضع خراسا، وأمر الخراس أيضا أن يراعوا أحوال الناس، فهناك الطائر الذي يأكل، وهناك الإنسان الذي يمر، وهناك صاحب المزرعة، وهناك أصدقاؤه وأهله وأقاربه وجيرانه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرستم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، لمثل هذه الأشياء. إذن القسم الأول ولا علاقة لنا نحن به في درسنا الليلة: مملوك تعلق به حق الغير وهو مال الزكاة، فيجوز الأكل منه. الثاني أيضا وكذلك الزروع، ولكن الزروع تشددوا فيها فقالوا: يأكل ما جرت العادة بأكله، ما يسمى فريكا، يأخذ السنبلة فيفرقها ويأكل الحب الذي فيها. إذن مملوك تعلق به حق الغير، هذا يتعلق بالزكاة. الثاني مملوك ماذا؟ للغير. انظروا، الثاني مملوك للغير. الأول مملوك تعلق به حق الغير، انتهى. الثاني مملوك للغير، وهذا هو الذي له علاقة بدرسنا. وهذا أيضا قسمه العلماء إلى قسمين: ما له مالك معين معروف، وما له مالك غير معين. فأما الذي له مالك غير معين فهذا كما مر بنا ودرسناه: ماذا؟ لحوم الأضاحي والهدي، فإن للإنسان أن يأكل منها، وله أن يهدي، وله أن يدخر وله أن يتصدق يعطي الفقراء، هذا ليس له مالك معين، يعني وزع على هؤلاء. النوع الثاني ما له مالك معين، انظروا ما له مالك معين، وهذا هو الذي يهم، وهو أيضا ينقسم. إذن القسم الثاني كما قلنا ما له مالك معين وما أو غير معين، غير معين انتهينا منه، لن نأتي إلى النوع الثاني ما له مالك معين، وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين، لأنه القسم الأول تكون له ولاية عليه، يعني تكون له يد عليه كالرهن في يد المرتهن عند الحنابلة، له أيضا أن يركب الظهر وأن يشرب من لبن الدر مقابل النفقة كما جاء في الحديث، وهذا من مفردات المذهب، ولذلك قلت لكم القاعدة هذه خاصة. إذن الثاني مملوك معين لكن له ولاية عليه. القسم الأول له ولاية عليه كما قلنا، ولاية الإنسان ماذا؟ المرتهن على الرهن إذا جعله وثيقة، له أن يشرب من لبن الدر، وله كذلك أن يركب الظهر مقابل الإنفاق عليه، خلافا للجمهور الأئمة الثلاثة لا يرون ذلك، لأن هذا من باب ماذا؟ أخذ أموال أو أكل أموال الناس بغير حق، وقد جاء في ذلك حديث ولا نريد أن ندخل في التفاصيل. وكذلك ولي اليتيم أيضا له ولاية عليه، سواء كان وصي الأب أو كان القاضي أو كان أمين القاضي، هؤلاء لهم عند كثير من العلماء أن يأكلوا من مال اليتيم إذا احتاجوا له مقابل رعايتهم لماله، لكن هل يردون أو لا يردون فيه خلاف. يأتي بعد ذلك القسم الثاني وهو مملوك معين لا ولاية له عليه، وهذا هو موضوعنا الذي يتعلق به درسنا. القسم الثاني من ليس له ولاية عليه. ما معنى ليس له ولاية؟ كأن تمر بحائط فيه ثمار أو زروع أو غيره، هذا ليس لك ولاية عليه. وقد جاء في الأحاديث الأكل، وجاء أيضا النهي عن حلب ماذا؟ الشياه وغيرها، فما حكم ذلك؟ هذا هو الذي ذكره أيضا المؤلف. إذن هذا يدخل تحت قاعدة ما يجوز الأكل منهم إلى الأموال بغير مستحقيها نوعان، ونحن يهمنا النوع الثاني وهو ما له مالك ماذا معين، ويهمنا منه القسم الثاني الذي لا ولاية للآكل عليه، كبستان لشخص مملوك لشخص، مر إنسان فهل يأكل أو لا؟ هذه مسألة حقيقة اختلف فيها العلماء، الحنابلة لهم ثلاثة أقوال فيها، وجمهور العلماء يمنع ذلك إلا للضرورة. فجمهور العلماء يقول لا يجوز الأكل من هذه الأموال إلا عند الضرورة والحاجة، ويجب عليه أن يرد قيمة ذلك، فيجعلون ذلك كالمضطر الذي يأكل من مال غيره، عليه أن يدفع له الثمن. والحنابلة لهم روايات، رواية مطلقة له أن يأكل، ورواية أخرى يأكل من المتساقط دون المعلق، ورواية ثالثة يفرقون بين ما هو عليه حائط وبين ما ليس عليه حائط. ولا شك بأنه جاءت في ذلك أحاديث، المؤلف سيعرضها ونعلق عليها إن شاء الله. قال رحمه الله: ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناطر، ففيه ثلاث روايات، يعني لا حائط عليها يعني سور، ولا ناظر اللي هو الحارس أو ناظر الوقف وغيره. نعم. بالطاء ولا بالضادش؟ نعم، لا ناظر. ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر ففيه ثلاث روايات. ويصلح أيضا يكون ناطر كله يعني، لكن المراد هنا يتكلمون عن الناظر، يعني اللي هو نقول ناظر المدرسة، يعني مديرها أو وليها، ناظر الوقف القيم عليه، المراد القيم على هذه المزرعة. إحداهن أنه يأكل ولا يحمل. إحداهن، إذن المؤلف يتكلم عن مذهبهم، مذهب الحنابل، يأكل ولا يحمل، هذه واحدة. قال: لما روي عن أبي زينب قال: سافرت مع أنس بن مالك الصحابي، نعم، وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة رضي الله عنهم، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم. وقال عمر رضي يعني الله يأكلون في أفواههم يعني ولا يحملون، يعني يتناولون ما يأكلون ولا يحملون شيئا، هذا معنى. إذن هذا جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ويضاف إليهم أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يذكره المؤلف. وقال عمر رضي الله عنه يأكل ولا يتخذ خبنة. ما معنى خبنة؟ يعني ما تضع تجمع شيء وتضعه في إبطك وتنزل، أو تثني ثوبك وتحمل فيه، أو تضع في مخابيك في جيوبك، لا، يعني لا تحمل شيء، هذا هو خبنة، يعني لا تتزود بشيء. قال رحمه الله والثانية يباح ما سقط المتساقط، أما المعلق فلا. ولا يرمي بحجر ولا يضرب، لأنه جاء أيضا في ذلك حديث ينهى عن الضرب بحجر أو غيره، يعني لا يأخذ عصا ويضرب الشجرة حتى يتساقط شيء مما فيها، أو يرمي بحجر لعلوها فتتساقط أشياء فيأكلها. قال لما روى رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترمي وكل ما وقع، حديث صحيح. قال والثالثة له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا. هنا يلتقي مع مذهب جمهور العلماء، هذه الرواية تلتقي مع بقية الأئمة أنه يأكل في حالة الجوع، ولذلك سنرى بعد ذلك العلماء كيف وفقوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة الذي يأتي فيبحث ينادي صاحب الشاه يا صاحب الشاه، فإن كان موجودا استأذنه فشرب من اللبن، وإن لم يوجد فإنه يحلب ويشرب. الجمهور لا يرون هذا، ويستدلون بالحديث المتفق عليه الذي سيأتي لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فكيف يوفقون بين ذلك؟ الجمهور وجهتهم أن ما احتج به الحنابلة تأولوه، أولا قالوا إن هذا خاص في حق الجائع المضطر، الثاني أن هذا يختص به ابن السبيل، الثالث أن هذا في البلاد التي تجري فيها عادة، لأن بعض البلاد يكون فيها عادة صاحب البستان تجد أنه يتركه مفتح الأبواب، فهو يريد أن يكسب الأجر، فلا يمنع أن يمر مثلا ابن السبيل أو إنسان ماش فيتناول شيئا من الثمار وهو يترك ذلك في سبيل الله، وهذا يرجع إلى طيب النفس. فقالوا هذا يرجع ماذا؟ إلى عادات الناس، يعني عادات الناس، والذين لا يسمحون بذلك لا يجوز أن يؤخذ منه. وبعضهم قال هذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمن الجود والكرم وأيضا الإيثار، وليس بعد ذلك، لأنه بعد ذلك تغيرت الأنفس وأصيبت بالشح. ويذكرون أيضا أسباب كثيرة في هذا الموضوع، وبعضهم قال إذا كان يعلم عن طيب نفس صاحب هذا البستان أنه يسمح بذلك، نفسه طيبة بذلك، وأنه راض، عرف هذا الإنسان بكرمه بتساهله بأنه من أهل الخير من أهل البذل، قالوا فيفعل. أما إذا عرف عن صاحب البستان أنه لا يرضى فليس له أن يأكل، والمسألة فيها خلاف موسع بين العلماء. قال رحمه الله والثالثة له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن كما ذكر المؤلف، ولكن العلماء اختلفوا يوازنوا بينه وبين الحديث الآخر، وقالوا ذلك في الصحيحين، وسيأتي الكلام عنه مع حديث أيضا الحسن عن سمرة. قال وفي الزرع روايتان، إحداهما هو كالثمرة، لأن العادة جارية بأكل الفريك والباقلاء ونحوهما. لماذا فرقوا بين الزرع وبين غيره؟ هذا أمر واضح أيها الإخوة، يقولون لأن الثمار تطوق النفوس إليها وتميل، ويصعب أن ينكف الإنسان عنها ويبتعد. إذا رأيت العناقيد متدلية الثمار تشتاق نفسك إليها وتتعلق بها، أما الزروع فلا تتعلق بها، ربما تأخذ لك سنبلة فتفركها فريق فعيل بمعنى مفعول مفروك فتأكلها. ولذلك فرق بعضهم بين الزرع وبين غيره، فقالوا يأكل من الثمار لشدة تعلق النفوس بها، وتعلق النفس ينبغي أن يراعى في ذلك الأمر. ولذلك ترون أن هذا معتبر في الشريعة. لماذا نهينا عن أن نأكل في آنية الذهب والفضة؟ لماذا؟ لما في ذلك من كسر ماذا؟ قلوب الفقراء، لأن فيها كسرا لقلوب الفقراء فروعي. ولذلك لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والعلماء ذكروا العلة لماذا، قالوا لما فيها من كسر قلوب الفقراء، يعني الفقير ربما لا يجد إناء بسيطا يشرب ويأكل فيه، وأنت تأكل في أواني الذهب، في القدور، في الأواني، في الصحون، في الملاعق، في الكاسات. إذن الشريعة تراعي دائما هذا الجانب. فأيضا إذا تعلقت نفس المسلم بذاك الثمر وسال لعابه كما يقولون يراعى ذلك. لكن الزروع تختلف، ولكن خص منها الفريك، لأن الناس اعتادوا أن يأخذوا مثلا سنبلة قمح فيفركونها ويأكلها وغير ذلك مما يشبهها. قال والثانية لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع. رأيتم ذكر المؤلف العلة، وهذا أمر أي واحد منا لو دخل بستان تميل نفسه لا يركز على الزرع، ولكن نفسه تميل إلى هذه الثمار. ولذلك ترون الرطب أول ما يبدأ تميل النفوس إليه، حتى وإن كان في هذا الزمن الآن كما ترون يحفظ في الثلاجات، لكن فرق بين تمر مرت عليه أشهر وبين شيء جديد تراه معلقا الرطب، أو ترى عنبا معلقا وغير ذلك، يختلف الأمر. قال وما كان محوطا أو له ناظر فليس له الدخول بحال. ولذلك ابن العربي رحمه الله تعالى أذكر أنه قال، ابن العربي المالكي قال، يعني كان له رأي في هذه المسألة، قال إذا كان يعني حاول يعني يقرب بين الحديث، إذا كانت البلاد من عادتها التجاوز كبلاد الحجاز والشام وغيرها، يعني كان أهل الحجاز والشام يفتحون مزارعه وبساتينهم يأكل الناس منها، قال أما في بلادنا فلا، يعني في بلاد الأندلس في وقته، يعني فلا، يعني في بعض البلاد تجد الناس يتشددون. والآن ترى الناس يتفاوتون، بعض الناس يعني مما يذكرون عن الحطيئة من بخله أنه كان شديد البخل، الشاعر المعروف، حتى يقولون جاء رجل فاستظل بفناء داره، فجاء قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أستظل، يعني أن تضيفني. قال لا، قال إذن دعني، ماذا أستطل؟ قال أستظل، قال دونك الجبل يفيئك، يعني فيه الظل. فيذكرون هذا من بخله، وهكذا في كتب الأدب. والحطيئة تعرفون أنه هجى الزبرقان وحبسه عمر رضي الله تعالى عنه، وقال أبياته المشهورة التي لأجلها أطلقه عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل، يعني فهو حريم، يعني هذا حرز وصيانة يحرم عليك التعدي. نعم. وإن لم يكن حائط فلا بأس، هذه كما قلنا تدخل تحت قاعدة ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير مستحقيها نوعان، وهذا يدخل في القسم الثاني وفي النوع الثاني منه، ما له مالك معين لكن لا ولاية لك عليه. اليتيم لك ولاية، مالكه اليتيم، مال اليتيم لكن لك ولاية لأنك وصيه. أيضا كذلك أيضا الرهن، إذا كان في يدك لك ولاية عليه بالحفظ والرعاية وكذا، فأنت مقابل الإنفاق عليه تشرب من اللبن وتركب الضار، على خلاف في المسألة. قال رحمه الله تعالى وفي لبن الماشية روايتان، إحداهما هو كالثمرة لما روى الحسن رحمه الله. من هو الحسن هنا؟ هو الحسن البصري. عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها فليستأذنه، يعني يصوت، نعم، فإن أذن فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن لم يجب فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وكلمة يصوت ثلاثا هذه من الآداب التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها في سورة النور: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعض الناس إذا جاء فتح الباب بسرعة ودخل، أتدري على أي حالة ستجد أهل البيت؟ حتى وإن كنت أيضا أخا مثل للزوجة أو عما له، لا. ولذلك الرسول بين لنا المنهج السوي والطريق المستقيم الذي نفعله: تقرع الباب، أدخل ثلاثا، فأذن لك وإلا فارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فهناك أداب إسلامية ذكر الله تعالى في سورة النور وفي سورة الحجرات، ولا شك بأن القرآن يجمع بين العقيدة والأحكام والأخلاق، ولا شك أن غاية الأخلاق إنما هي موجودة في كتاب الله عز وجل، ولذلك كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. قال رحمه الله تعالى: حديث صحيح. والثانية: لا يحل له الحلب، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. متفق عليه. إذن الحديث الأول صحيح لكنه في السنن، والثاني متفق عليه يعني في البخاري وفي مسلم. الحديث الثاني: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، هو حجة الجمهور، والحنابلة يأخذون بالحديث الأول ويرون أنه لا يعارض الحديث الثاني، والجمع بينهما كما ذكرت لكم، يعني ذكرت لكم عدة أمور ذكرها العلماء. أولا، الذين أخذوا بالحديث الأول بالحديث الثاني وردوا الحديث الأول وهم الجمهور، قالوا الحديث الأول من رواية الحسن عن سمرة بن جندب، ورواية الحسن عن سمرة مرسلة، إذن يكون الحديث فيه انقطاع، ولكن هناك حديث مر به التصريح يذكرونه في باب العقيقة. لكن أذكر أن الحافظ ابن حجر مع أنه شافعي وهو أيضا مذهب الشافعية ممن يأخذ بمذهب الجمهور، ناقش هذه المسألة، لأنه قبلها تعرض الإمام البيهقي لهذه المسألة وحاول أن يضعف الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول الذي فيه أنه ينادي فإن أذن له فإنه يحلب، وإن لم يأذن له يتقدم ويحلب. أيضا بين البيهقي بأن هذا الحديث من رواية سمرة وأنه فيه انقطاع وأنه لم يدرك سمرة إلى آخره، وتعرض تتبعه الحافظ ابن حجر في هذه المسألة وبين بأن الحديث صحيح وله شواهد، منها حديث أبي سعيد الخدري فإنه نص في المسألة وهو حديث صحيح. إذن حقيقة الحديث الأول له شواهد وهو أيضا حديث صحيح ويصلح للاحتجاج به. بعد ذلك رجع الجمهور فرجحوا حديثهم، قالوا حديثنا في الصحيحين فيقدم على ذلك، ولذلك جاء المحققون فحاولوا أن يجمعوا بين الأدلة، ولا شك بأن الجمع بين الأدلة أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر. حينئذ ماذا يقال؟ الحديث الأول مطلق، والثاني كما ذكرت لكم بعض الأسباب بأن هذا فسروه بعضهم الجمهور، يعني حاولوا يتأولون بأن هذا في حالة الاضطرار أو ابن السبيل، أو أن هذا بالنسبة لمن يأذن لمن عادته ذلك، يعني ممن تطيب نفسه أو ممن يعرف أنه يأذن بذلك أو أنه يرجع إلى عادات الناس إلى آخره. ولكن الصحيح أن هذا أمر جائز، فإن ذلك صح عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما سمعتم عن النفر الذين مروا بالثمار فأكلوا منها، وما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشرب. وأما قوله لا يحلبن أحد إلا بإذنه، فهذا نحمله على أنه إذا كان موجودا، يعني ليس لك أن تتعدى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث شبهه بالخزانة، يعني شبع ضرع الماشية بالخزانة التي تحفظ فيها مالك، أترضى أن يتعدى عليها أحد؟ الجواب لا. فهناك الذي تحفظ فيها الخزانة طعامك أو مالك، أنت لا تريد أن يتعدى لك، كذلك أيضا الضرع. فالرسول في بقية هذا الحديث ذكر عللا تشهد أيضا لما هو المقصود، وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن يتعدى على مال غيره. وأيضا الجمهور قالوا قواعد الشرع العامة تمنع أن تأخذ حق غيرك بغير إذن. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أنتم رأيتم أيها الإخوة أن العلماء نسجوا قاعدة يعني من الحنابلة تدخل تحتها عدد من جزئيات هذه المسائل التي مرت بنا، سواء كانت في الثمار المعلقة أو في الزروع أو كذلك في حلب الماشية. ورأيتم كيف قسم ابن حجر تقسيما بديعا، وهذا من مزايا الكتاب. يعني هناك كتاب يعرف بكتاب القواعد لابن رجب، هذا يقول مؤلفه بأنه جمعه على عجل، يعني جمعه على عجل يعني مر عليه مرورا، ومع ذلك اعتبره بعض العلماء من عجائب الدهر. ولكن البعض يرى أن الكتاب إنما هو يجمع ضوابط، وأن تلكم الضوابط جمعها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مشتتة وغير ذلك. والحقيقة من يقول هذا القول لم يقرأ ذلك الكتاب ولم يمحص، فهو حقيقة فعلا من دقائق الأمور. ولذلك عندما تقرأ فيه ترى فيه الدقة، ترى فيه العمق، ترى فيه حسن التقسيم، ترى فيه حسن التبويب. ولذلك رأيتم كيف وضع القاعدة: ما يجوز الأكل منهم الألوان بغير إذن مستمع. الكتاب قد تكون فيه قواعد يطيل النفس فيها، يعني يجعلها قاعدة لا تشبه القواعد المحكمة التي كما نجدها في كتاب السيوطي وغيره: الميسور لا يسقط بالمعسور، المشقة تجلب التيسير إلى آخره. لكنه رحمه الله تعالى له منهج يذكر القاعدة، وهذه القاعدة هي بمثابة كشاف يطلعك على ما سيذكره المؤلف من فروع وجزئيات تندرج. ولذلك ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها، قال نوعان: مملوك تعلق به حق مالي لكن تعلق به حق الآخرين وهو الزكاة، إذا لهم حق كما قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهناك مال، الأول مال تعلق به حق، مملوك تعلق به حق، والثاني مملوك للغير، يعني الغير يملكه، كما نرى ماذا في الهدي والأضاحي، فالفقير يملك معك لأنك إذا ذبحت الأضحية والهدي توزعها أوزاع. كذلك أيضا، ولكن هذا الذي مملوك للغير ينقسم إلى عدة أقسام، وما يتعلق بمسألتنا مملوك معين لا ولاية لك عليه. فكيف يكون المال لا ولاية عليه لك عليه ومع ذلك لك؟ نعم، جاءت نصوص واستثنت. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن هذا الدين إنما هو دين المعروف، والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم حض على ماذا؟ صنع المعروف وعلى الترغيب فيه، وأن المؤمنين كمثل الجسد الواحد. فأيضا هذه الأمور جرى التسامح فيها. ولذلك ماذا بعض العلماء ماذا قال ذلك في العصر الأول، في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عصر الإيثار، عصر المواساة، فالإنسان تجد أنه يبذل ما في يده لغيره. وتعلمون قصة الذين استشهدوا في معركة من المعارك، يؤتى بالماء كل واحد: أعطي فلانا أعطي فلانا، وهو في آخر رمق من حياته. لماذا؟ هذا هو الإيثار أيها الإخوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين، سيقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. وقال في حق الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مع شدة حاجتهم إلى الشيء يؤثرون إخوانهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة ذلك الشيء. فوصفهم الله تعالى بصفة وصف في أهل الجنة بقوله: ونزعنا ما في قلوبهم من غل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. هذا هو واجب المسلم. فإذا رأيت المؤمن لا يحمل غلا على أخيه، يفرح بفرحه ويتألم لألمه، إن رآه في سعادة سعيد معه، وإن رآه في كرب أو مشقة تجد أنه يتألم معه، فكأنه صاحب ذلك الكرب والمشقة. وأيضا تجده يواسيه ويخفف من آلامه، ويتمثل قول الشعر: ولا بد من شكوى إلى ذو مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع على الأقل. هذا هو واجب المسلم، وهكذا ترى البذل. فإذا رأيت الإنسان يفرح لإخوانه لا يحقد عليهم لا يحسدهم. وفرق أيها الإخوة بين الحسد وبين الغبطة. أنت قد ترى إنسانا صالحا تقيا تغبطه، ترى إنسانا عابدا تقيا تغبطه، ترى إنسانا غنيا تغبطه، لأنك تغبطه على ذلك وتتمنى له الخير والزيادة وتسأل الله أن يعطيك ما أعطاه أو مما أعطاه. أما الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. ولذلك الجاحظ يقول: الحسد أبقاك الله يفسد الجسد وينهك الأود، يعني القلب. قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. وكان أحدهم إذا كان عنده منزل وجارية ومركب سموه ملكا في ذلك، وما أكثر الذي يملك ذلك في وقتنا الآن. تجد عنده بيت وسيارة، وتجد عنده أيضا خادم أو خادمة. إذن نعم الله تترى. إذن أيها الإخوة، رأيتم ما في هذه الشريعة الإسلامية من الرفق بالناس، من المراعاة. كذلك أيضا هذه الشريعة بنيت على أمور، فهي شريعة أولا شريعة عقيدة، يعني هذه الشريعة نجد أنها تقوم على العقيدة الإسلامية الصافية، وتقوم على العبادات التي درسناها في هذا الكتاب، كما ترون الصلاة، الزكاة، الحج، هذه كلها عبادات. وترون أيضا أن الإسلام يقوم على الأخلاق، يعني تجد أن هذا الدين يقوم على الأخلاق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد معبد بن وابصة قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: استفت قلبك، البر حسن الخلق، البر ما اطمأنت إليه نفسك واطمأن إليه قلبك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن أفتاك الناس وإن أفتوك وإن أفتوك. انظروا إلى توجيه رسول: أجئت تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. وفي الحديث الآخر: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولا شك أيها الإخوة بأننا سندخل غدا إن شاء الله في كتاب البيوع. والإسلام كما هو معلوم عبادة ومعاملة، يعني الإسلام لا يظن البعض أنه فقط هي العبادة، لا، معاملة. ولذلك الدين المعاملة. ولذلك الله تعالى ماذا يقول في كتاب: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة هي مقدمة العبادات، هي أولها بعد الشهادتين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يصلي ويتمثل الصلاة ويصلي حقا يؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها وتره خاشعا ملتزما، إذا خرج يتمثل الصلاة فلا يغش الناس ولا يتعدى عليهم ولا يأكل أموالهم بالباطل ولا يطلق لسانه في سب المؤمنين ولا حتى غيرهم، بل تراه عفيفا، تراه تقيا صالحا، ترى أثر الصلاة ماذا في وجهه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والصلاة نور. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا يحصل الله على محمد.